مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم بكسر الجماجم وعزف الكواتم سبيل سديد لنيل المكارم وحد المواضي بكف القشاعم سبيل الأسود الأوبات الضياغم بكسر الجماجم وعزف الكواتم سبيل سديد لنيل المكارم وحد المواضي بكف القشاعم سبيل الأسود الأوبات الضياغم نخوض الحروب ونهوى الملاحم ونأبى خنوعا فدوما نهاجم ونعزف لحنا بعود البواسم ودف المواضي بلحن ملائم نخوض الحروب ونهوى الملاحم ونأبى خنوعا فدوما نهاجم ونعزف لحنا بعود البواسم ودف المواضي بلحن ملائم بكسر الجماجم وعزف الكواتم سبيل سديد لنيل المكارم وحد المواضي بكف القشاعم سبيل الأسود الأوبات الضياغم ونقطف رأسا بسمر لهاذم ونشرب دما لذيذا وقاتم ونهوى طعانا بصدق المعازم ونأبا انحدارا لزور المزاعم ونقطف رأسا بسمر لهاذم ونشرب دما لذيذا وقاتم ونهوى طعانا بصدق المعازم ونأبا انحدارا لزور المزاعم بكسر الجماجم وعزف الكواتم سبيل سديد لنيل المكارم وحد المواضي بكف القشاعم سبيل الأسود الأوبات الضياغم دعونا نبادر لدحر الشراذم لنصرات دين صحيح المعالم فإما لنصر وفير المغانم وإما لقتل جميل الخواتم دعونا نبادر لدحر الشراذم لنصرات دين صحيح المعالم فإما لنصر وفير المغانم وإما لقتل جميل الخواتم.